العلم على قسمين. قسم الأول نقل مصدق عن معصوم، والمراد بالمعصوم هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو نقله الصحابة لنا، لأنهم نقلوه وأخذوه جزما من النبي صلى الله عليه وسلم وفهموه من القرآن، فهذا يسمى علم معصوم، علم معصوم. قال وإما قول عليه دليل معلوم، أيضا تجد أقوال السلف كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام عندهم أقوال في التفسير، ولكنها أقوال مبنية على علم ومعرفة، ليست أقوال هكذا مجردة. قال قول عليه دليل معلوم، فالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وسفيان وغيرهم من أئمة الإسلام والأوزاعي وغيرهم إذا قرأوا إذا فسروا لك القرآن يفسرون عن علم وعن دليل، فخذ بأقوالهم لأنهم أئمة يقتدى بهم. فيقول هنا إما نقل مصدق عن معصوم، هذا نقل المنقول المنقول عن السلف، وإما غير ذلك إما نقل من الثقات التي تطمئن إليهم النفس. قال طيب وما سوى ذلك هل نأخذه؟ قال انتبه، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، مزيف مردود لا يصلح ولا يقبل، لأنها أقوال أصحاب أهواء، أصحاب أهواء، فاحذر أن تقع فيما وقعوا. إما مزيف مردود يعني واضح البطلان، ومردود بمجرد تقرأه، تقرأ هذا التفسير لهذه الآية تعرف أنه تفسير باطل بمجرد نظرتك إليه، فهو مزيف مردود لا يقبله أحد. قال وإما موقوف، موقوف يعني متوقف، توقف العلماء فيه، موقوف وأنت تقرأه تتوقف فيه. قال موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول، ما يعلم هل هو جيد أو رديء. طيب إذا جاءك تفسير ظاهره البطلان هذا واضح، إذا جاءك تفسير لا تدري هل هو من كلام السلف ومقبول أو غير ذلك تتردد فيه، قال هذا ما ندري. فموقفك ما هذا؟ قال موقف التوقف فيه حتى تسأل عنه وحتى تقرأ فيه حتى إلى أن تخرج بالنتيجة، ويصير دورك هنا دور لا بد من التمييز فيه، لا بد. فأصبحت عندنا أقوال التفاسير كثيرة، منه ما هو ظاهر مقبول كأقوال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة الإسلام فهذا يقبل، وأقوال واضحة البطلان بعيدة مردودة فهذا يرد، وأقوال بينهما فهذا لا بد أن تقف معه وتتأمله أكثر وأكثر وتسأل من هو أخبر وأعلم منك فتخرج بالنتيجة، وهذا دور طالب العلم.